هل يشترط عند قولنا على شرط احدهما او كليهما تطابق السلسلة سلسلة السند او مجرد بعضهم؟ لكني لا ارى ذلك الا اذا كان هناك في الجو ما يقتضي ملاحظة هذه الملاحظة. يعني مثلا سفيان بن حسين ولا حسين بن سفيان الذي يروي عن الزهري، سفيان بن حسين من رجال الشيخين وهو حقيقة ثقة، لكن العلماء جزاهم الله خيرا من دقتهم في تفحصهم لروايات الثقات فضلا عن غيرهم قالوا سفيان بن حسين ثقة عن كل شيوخه إلا عن الزهري وهو إمام من أئمة المسلمين. سفيان بن حسين إذا روى عن أي ثقة ولو كانت ثقته دون ثقة الإمام الزهري فهو حجة، أما إذا روى عن سفيان عن الزهري نفسه فيبقى حديثه ضعيفا. لماذا؟ لاحظوا فيما أذكر، قد يكون هو أو غيره فنتذكر، لاحظوا بأن حديثه عن الزهري كان قد سجله في صحائف ثم طاحت هذه الصحائف فأخذ يحدث دون أن يثبت محفوظاته في ذهنه، فظهر فيها الزيادة والنقص، قالوا هو حجة إلا في روايته عن الزهري. فإذا كان هناك مثل هذا التخصيص في التنبيه رواية، وإذا الأصل أن لا رواية.